يقول يقول الشاهد الله ما نسيتك يا ملكة دقيقة حتى منامي حتى منامي تزوريني بكل الأحلام. ما هي قصيدة يا ملكة هذه والله الحقيقة، مالك خفوقي وهاي من بحبك هي مدي يا ملكة ودي يا ملكة. أنا أبداك بشوفتك ما تهم الطريقة، لو يحكمون لو يحكمون بعد شوفتك أعدام، عايش وقلبي تشتعل بعريقة، واليوم يمضي في غيبتك شر وعوام. يكفي شفاء هذا الهجر يا ملكة ما طيقة، ارفقي بحالي كان في دينك كان في دينك اسلام، غرقتيني في بحورك الغريقة. ونبزماني يا ملكة كنت شاطر وعوامة. دقيقة، سلبتيني يا ملكة بالزين والوصف الرقيقة، عاشقك عاشقك وروحي في ودادك عشيقة. ارجعي دخيلك يا ملكة مغرمك جف ريقة، ارجعي دخيلك وليد جف ريقة، مدركن عليه الموت بعد عوامه، مدركن عليه الموت بعد عوامه. يا ملكة لو تدري ودي بشوفك ما تهم الطريقة، لو يحكمون بعد شوفك اعدام صفكم.